هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، في الجولة الماضية من أم الدنيا زرنا بصحبة الأستاذ الدكتور جمال جمعة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، المحميات الطبيعية البيئية في مصر. على فكرة مصر غنية جدا بالمحميات الطبيعية، 30 محمية وإن شاء الله في زيادة. والمحميات الطبيعية وسيلة مهمة جدا من وسائل تنشيط السياحة، ومقاوم أساسي لزيادة السياحة الدولية لمصر. كمان إحنا عايزينها تبقى وسيلة من وسائل جذب السياحة الداخلية. توقفنا معه في الجولة الماضية عند المحميات البحرية والمحميات البرية، وقفنا عند سانت كاترين، وساعتها قلت يعني هو كل المحميات في سيناء؟ ده كان سؤالي القادم له، لأن مصر غنية بالمحميات. نذهب إليه مرة أخرى. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. دكتور جمال جمعة، هل المحميات كلها في سيناء؟ احنا في المحميات البحرية قلنا سيناء، محمية الصحراوية أو البرية قلنا سيناء، احنا عندنا الصحراء الشرقية والصحراء الغربية فيها محميات؟ معلش ما اسمحي لي حضرتك، ان سيناء غالية طبعا جدا. نأتي للمحميات اللي موجودة في باقي البقاع. انا مع حضرتك تماما. فين بقية مصر؟ احنا عندنا مثلا في القاهرة، هقول حق القاهرة ويمكن ولا اللي يعرف ان القاهرة فيها محميات طبيعية. احنا عندنا محمية اسمها غابة المتحجرة في منطقة التجمع الخامس، جنبينا هنا جنب جامعة المياه على طول، وبنبغى الناس انها تقدر تشوفها. هي محمية جيولوجية، كنا بنتكلم دلوقتي على محمية جيولوجية وبرية بحرية. فدي محمية نوع ثالث بالظبط. فيها اشجار متحجرة عمرها حوالي 40-50 مليون سنة. هذه الأشجار يعني عبارة عن حفريات، هي طبعا عبارة عن شجر اللي حق بتاعها بقى صخور أو كده، فأصبحت حفرية من الحفريات اللي موجودة، لازالت موجودة في هذا المكان وعلى مساحة كويسة وإحنا بنهتم بيها. أيضا في محمية في اسمها الفيلم عاجي جنب الوزارة البيئة، قريب يعني تلت ساعة من الوزارة تقريبا أو ربع ساعة، هي محمية في دجلة. دي محمية مهمة جدا، ودي محمية برضو عايز أقول لك إحنا عندنا يعني حاجة على خلاص اسكندرية الصحراء، احنا قبة الحسنة ودي محمية جيولوجية برضو. برضو عبارة عن قبة بالفعل مساحتها كيلو، يعني حتى اصغر محمية مصر، لكن هي محمية عبارة عن منطقة صخرية لها قيمة جيولوجية مهمة جدا، برضو عبارة عمرها 40 مليون سنة تقريبا او اكتر. محمية الجديد اللي ارجع ليها تاني بقول حضرتك ان احنا عندنا هنا بنسميها ايه، استخدامات مختلفة للمحميات الطبيعية. إذا كنا حضرتك قلت في منطقة راس محمد، وإذا قلنا السفاري في منطقة سانت كاترين بالزبط، وطلوع دير سانت كاترين بالجمال وهكذا عشان نور الشمس بالظبط، ورؤية الشمس ورؤية الشمس وطبعا أما كنت شباب أنا في يوم من الأيام طلعت جبل سانت كاترين خليك شباب على يا ربي يخليكي. ففيما يتعلق بحاجة غالية دجلة، نشاط آخر بقى مختلف عن كل هذه الأنشطة وهي إيه؟ الماراثون والضربات. يعني احنا عندنا شباب كتير جدا بيتلاقوا ويتواعدوا في داخل محمية الدجلة، على ده ما يسقش للظروف المحمية؟ لا، لان المحمية بتساعد كمان في هذا الموضوع. احنا عاملين تراكس معينة، طرق معينة تمشي فيها الناس للعادة. دعوة بقى يا جماعة، تعالوا زوروا واعملوا رياضتكم جوه، يعني من فضلكم. ده انا بدعو السيد المستمعين، وفي ليهم رسوم هما داخلين؟ رسوم يعني 3 جنيه. طب يا خبر، يعني نقول لا رسوم تعتبر يعني بالظبط كده، عشان كمان نحافظ على الزيادة على المكان بالظبط كده. يعني هو المقصود بالرسوم مش مجرد ان انا اقول رسوم، لا احنا بنقول ايه، يعني شيء ما يعني ده المسألة كلها. الموضوع كله عايز اقول لحضرتك عليه ايه، لان طبعا هي البيئة مش بتنشر نكسر اكتر ما تنشر الحفاظ على البيئة والمكان بطبيعته. فعايز اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي مثلا بنودي دليلة فيها زيارات للدرجات للماراثون للجاري، تسلق الجبال اللي موجودة في المنطقة هناك منطقة محمية وادي دجلة سهل الدخول فيها، ممكن جدا ان حد يعمل كامب ويباد في المحمية يعمل مخيم ونسمح به تعديد معينة وبرسوم على فكرة دعوة للمدارس كمان والجامعات انهم يقدروا يعملوا رحلات دي لطلابهم. يعني انا بدعو حضرتك جدا في هذا الموضوع، لان برضو احنا ولاد يعني احنا بنتفرج على الافلام الاجنبية ونسعد بهذا برا، طب احنا عندنا الاماكن دي بالضبط كده. بالعكس عايز اقول لحضرتك ان هناك معمل مفتوح لما هو يدرسه استاذ العلوم واستاذ الطبيعة في مدارس الاعدادي والابتدائي جوه المحمية. لا طبعا بيدرس مثلا ايه البيئة الطبيعية عبارة عن ايه والصخور شكلها ايه وهكذا والاثار البركانية. احنا عندنا شق معين موجود هناك في المنطقة، احنا عندنا هناك منطقة وادي واسع تتفرج عليه من فوق من مطلع فوق مناظر جميلة جدا. عندنا يعني حتى منطقة رائعة جدا لما تشوفيها بالجمال بتاعها. لكن احنا بنقول ايه، احنا دايما بنتمنى السادة المستمعين هم يروحوا يزوروا المحميات، ولكن مش هقول بشروط لكن ببعض المعلومات البسيطة اللي هتاخدها حضرتك في داخل المحمية. هتاخد بروسور موجود فيه ايه المفروض مطوية موجود فيها، التعليمات اللي المفروض تتبعها في المحمية ايه. احنا بنقول ما تاخدش معاك حاجة وانت طالع من المحمية، يعني اذا لو في عندك اثار معينة او في معينة مثلا قطعة صخور معينة حفرية بنحافظ عليها. احنا عندنا في خضر عيان مثلا حاجة اسمها قروش الملايكة، عبارة عن حاجة كده زي الارث زي الكون زي العملة بالظبط، عبارة عن منطقة عمرها ملايين السنين، لان المكان ده كله تحت الماية كان في يوم من الايام واصبح انقشعت عن المياه وبدل اصبح حفرية من الحفريات. وزي وادي الحيتان هناك برضه، وزي وادي الحيتان اللي افتحها لحضرتك بالظبط كده. يعني هذا المكان ما قربش من هيكل لاحوت واحاول يعني بالظبط كده اتفرج عليه تمتع بيه تصور جنبه ده كله مسموح ليك. لكن تاخد معك حاجه لا، لان لو انت خدت معك حاجه وملايين بشر خدوا معاهم حاجه مش هلاقي الحاجه دي بعد 10 سنين او سنة ثلاثه. ولو الحاجه ديت احنا ما حافظناش عليها من سنين فاتت ما كانتش وصلت لنا النهارده بالزبط. يعني احنا برضه الموضوع ده راندر من الثمانينات او في الثمانينات احنا بنشتغل عليها. فبالتالي النهارده اصبح عندنا متحف في وادي الحيتان، اصبح عندنا منطقه مهتمه جميلة اصبح جميلة. اعلان هذا المكان تبع يونسكو النهارده كمنطقه تراث طبيعي، وده بنفتخر ان مصر فيها محميات دوليه زي هذه الجزئيه زي محميات تراث طبيعي. محميات رمسار، رمسار محميه عباره عن انها تنضم زي قارون في الفيوم. محميه رمسار يعني ايه؟ احنا مصر موقعه على اتفاقيات دوليه كويس من اجل الحفاظ على الطبيعه وعلى البيئه. هذه الاتفاقيات الدوليه من ضمنها اتفاقيه اسمها رمسار. رمسار دي باسم بس بمناسبه انه تم توقيع الاتفاقيه في رمسار في ايران في السبعينات اعتقد اخر السبعينات. من خلالها احنا انضمينا او اعلنا محميات طبيعيه مواقع اسمها مواقع رمسار، يعني موقع اراضي رطبه ذات اهميه دوليه. وبالتالي اهميه دوليه معناتها ايه؟ ان الطيور المهاجره بتجي لنا في هذا المكان. ده زي ايه فندم؟ زي مثلا ما بقولها زي مثلا قارون واخده بحضرتك بيبقى هذه المنطقه محميه تبع هذه الاتفاقيه. طب انا ما اقدرش اعتبر جزء من الساحل الشمالي بهذا الموضوع، لان احنا بنشوف في الساحل الشمالي الطيور وهي جايه ومهاجره احنا عندنا وفي العريش برضو العمليه دي. طبعا احنا عندنا في منطقه الزرانيق محميه الزرانيق تبع في سينا سينا الشماليه في العريش من المحميات المهمه جدا لاستقبال الطيور المهاجره. حضرتك قلتيها برافو عليكي. وبرده راس محمد الغربي بيجي لها برده الطيور المهاجره في مواسمها. حضرتك عارفه الطيور بتهاجر في منطقه موسم الخريف 9 و10 وبعدين بترجع لها تاني. رقبتها كمان في حد ذاته نوع من انواع السياحه الجميله جدا، ان انا اطلع في وقت سبتمبر واكتوبر ده واقعد اراقب الطيور وهي داخله مصر، دي جميله جدا. ده حقيقي، لان عندنا فعلا في السياحه اسمها بيرد واتشنج، سياحه مشاهده الطيور. ده حضرتك مثقفه بثقافه عاليه بصراحه. يعني بشكرك على هذه المعلومات او على هذه ان انا بتذكرني بهذه الجزئيات لانها مهمه فعلا. يعني عندنا مشاهده الطيور في اماكن كثيره، منطقه مصر عندها حاجه 30 منطقه اسمها مناطق ذات اهميه، يعني بيسموها اي دي بتنقي النفس كده وتخلي الواحد يرجع للهدوء واللي احنا بنحتاجه. يعني المنطقه فيها معاك الميه والطائر اللي بيجي والطيور دي ليها جمالها الاخاد. يعني حضرتك لما تقعدي وسلوكها وسلوكيات الطيور دي اصلها سلوكيات واصابها وهي طايره وكل ده انت تتفرج عليه وتقول سبحان الله وتقول الحمد لله ان انت في مصر. تخيل حضرتك يعني ان ملايين بيعدوا فوق 7 مليون طائر بيعدوا على الساحل الشمالي في مصر في موسم الهجره بتاعها. وحضرتك قلتي اسراب وليها سر وغير سر وغامض فعلا. يعني النهارده لما يجي طائر حضرتك وزنه من 100 تراوح من 65 جرام اللي هو زي السمان مثلا بالزبط. الى 3 4 كيلو زي البجعه كويس. مرورا بكل هذه الاوزان المختلفه تأتي في أفواج معينة وفي أسراب معينة ويعلم طريقه تماما ويعلم العش اللي هيسكن فيه. مش هقول لحضرتك بيهاجر مثلا من جنوب فرنسا أو من مارسيليا إلى إلى إلى مثلا الشمال الأفريقي أو إلى مصر وخلاص، لا ده هو عارف جاي من منطقة الليبا في فرنسا، جاي لمنطقة معينة في الزرانيق عشان يجي أو إما يستكمل إما يستقر إما يستمر يستقر في الساحل الشمالي إما يستمر يرجع تاني في ويرجع تاني في موسم معين ويحضر نفسه ويجهز نفسه. يعني الطائر بيجهز نفسه قبل ما يبدأ مسألة الهجرة، بيحضر نفسه إزاي؟ يا رب الإنسان يبقى كده زي يحضر نفسه لمستقبله يعني. بالظبط، بيحضر نفسه إزاي؟ إحنا الطائر ده عارف إن هو مقبل على رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر، لا مش ضامن رجوعه ليها ازاي، هيرجع لوطنه تاني ولا لا، فبيعمل ايه؟ وهي الاف الاميال بهذه المناسبه قد تصل الى 20,000 في بعض الاحيان. كويس، بتصل ايه؟ بيعمل ايه؟ بياكل اكل معين في فتره، احنا هنقول هاجر في شهر كام؟ يجي هنا في 9 و10 يبقى من شهر 7 و8 و6 بيبدا يهاجر، بيبدا يجهز نفسه، بياكل اكل معين، هذا الاكل بيتخزن في جسمه على هيئه الدهن. وبالتالي هذا الدهن يشكل بالضبط يشكل ما يوازي من 30-50% من وزن هذا الطائر، عبارة عن دهن كامل خام يساعده على أثناء الطيران. هذا الدهن هو وقود هذا الطائر في رحلة الشاطئ، البترول بتاعه بالضبط كده، ده هو غذائه، ده هو الوقود اللي بيستعمله، ويعبر الى هنا لغايه ما يجد اول مكان يعمل ستوب اوفر فيه ويقدر ان هو يتغذى في هذا المكان. هذا طائر من اوكل له هذه المهمه، ومن اعطى له هذه الخاصيه، ومن اعطى له هذا التفاهم بان هو مقبل على مرحله معينه عشان تبريبير يحضر ويجهز نفسه، هذه الله سبحانه وتعالى، هذا الطائر اللي بيرجع وبيعرف طريقه. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. صديقاتي أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا، كنا من خلالها بصحبة الأستاذ الدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، نتوجه إليه بكل الشكر، حتى اللقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحية أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.